الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أو هذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود، وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. يقول الخطابي في قوله المرأة راعية على بيت بعلها دليل على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها، وجهه نعم وهو كذلك لأن في شبهة يعني من ناحية الولاية. هل يقاس على العبد الخادم والسائق أنه مسؤول عن مال سيده؟ لا شك، كل من جعل تحته شيء يعني وكل إليه فإنه مسؤول عنه. السائق مسؤول عن السيارة، وإذا كان أسند إلى شيء غير السيارة فهو مسؤول عنه، وكذلك الخادم يعني مسؤول عن عمله وعن الشيء الذي يقوم به، وإذا وكل إلى شيء فهو مسؤول عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طلب الإمارة. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إذا أعطيتها عن مسألة أكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ثم ورد أبو داود باب في طلب الإمارة، أي كراهية ذلك، وأن هذا لا ينبغي كل إنسان يحرص على الإمارة ويسعى في تحصيلها، وأن يكون مسؤولا وأميرا أو واليا على أحد من الناس، وإن لم يكن أميرا، لأن هذا كله يعني من ال من ما فيه تبعة كبيرة ومسؤولية عظيمة. والإنسان إذا حرص على الشيء ورغب فيه وسعى جاهدا للحصول عليه قد لا يوفق لذلك ويوكل إلى نفسه، وإذا كان ليس حريصا على الإمارة أو الولاية وليس راغبا فيها وأسندت إليه فذلك مظنة أن يعان وأن يحصل له العون عليها، لأنه ما سعى فيها حتى يوكل إليها، وإنما بلي بها وأسندت إليه دون طلب منه. أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إذا أعطيتها عن مسألة أكلت فيها إلى نفسك. قال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلبها وتسعى إلى أن تكون أميرا، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها. يعني معناه أن كون الإنسان يعني ما يحصل له تسديد وتوفيق، وإنما هذا الشيء الذي اجتهد عليه حصل عليه، ولكنه لم يظهر أو قد لا يظهر بالتسديد والمعونة في هذه المهمة التي وكلت إليه برغبة منه وبطلب منه، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، لأنه ما شغل نفسه فيها ولا فكر فيها ولا اجتهد فيها، ولكنه اختير لأن يكون يقوم بهذه المهمة، فيكون ذلك سببا لعونه أو من أسباب عونه وتوفيقه من الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها. فالذي يطلب الولاية يكون عنده رغبة في العلو وفي التسلط والتولي والولاية، وأن يكون الناس تبعا له،

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنه إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، جعل له وزير صدق يعني صدقا في القول والعمل، يعني يكون يعني صالحا يعني صادقا في قوله وعمله. إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه. إن نسي ذكره يعني يذكره الشيء الذي ينساه مما هو واجب عليه ومما هو مطلوب منه، وإن لم ينسى ولكنه ذاكر يكون عونا له على القيام بهذه المسؤولية والقيام بتنفيذ هذه المهمة التي هو ذاكر لها ولكنه بحاجة إلى من يعينه عليها. فمن شأن هذا الوزير إن نسي الأمير ذكره، وإن غفل ذكره، وإن كان ذاكرا ولم ينسى فإنه يكون عونا له على التنفيذ، يكون له عونا على التنفيذ. وإذا أراد الله بالوزير بالأمير شرا جعل له وزيرا سوء. إن نسي لم يذكره يعني يجعله يعني يبقى على عماه وعلى يعني غفلته وعلى إهماله وتضييعه، وإن ذكر لم يعنه يعني يخذله، وقد يكون سببا في الحيلولة بينه وبين أن ينفذ وأن يعمل الشيء الواجب عليه بأن يفت في عضده وأن يعني يخذل وأن يسوف ويأتي بالأمور التي تجعله لا ينفذ يعني ذلك الشيء الواجب عليه. نعم. قال حدثنا موسى بن عامر المري. موسى بن عامر المري صدوق له أوهام أخرجه أبو داود. صدوق له أوهام أخرجه أبو داود. عن الوليد، عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهير بن محمد، عن زهير بن محمد التميمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي، عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن زهير بن محمد الراوي عنه الوليد بن مسلم وهو دمشقي، نعم، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، نعم، لكن البخاري قال إن, إن, إن, إن هذا شخص آخر، يعني ذكر في العلم المعبود أنه شخص آخر الذي يروي عنه الشاميون. فيكون اثنان كأنه يعني هذا. إذا الترجمة التي في التقريب لمن؟ لأي واحد منهم؟ لا هو طبعا للتميمي، هذا هو قال غير التميمي. قال رحمه الله تعالى: باب في العرافة. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب على منكبه ثم قال له: أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. ثم أرد أبو داود: باب في العرافة. والعرافة هي مأخوذة من التعريف، يعني كل إنسان يعني يصير مسؤولا عن جماعة يعني يعرف بهم ويكون يعني واسطة بين الأمير وبينهم، يعني يعرفون بواسطته، فقيل له عريف، يعني كونه يعني يرجع إليه في معرفة الأشخاص الذين يوكل إليهم أو يوكل إليه ما يتعلق بشؤونهم. وهذا يعني يكون في الجيوش، يعني يكون يعني كل جماعة يكون مسؤول عنهم شخص

فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا. فلما بلغهم الإسلام أراد صاحب الماء أن يجعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا، يعني دفع لهم ليسلموا فأسلموا. فعند ذلك قال فأسلموا، نعم، قال ثم بعد ذلك يعني بعث ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إنني قد دفعت لهم يعني هذا المقدار من الإبل على أن يسلموا، وإنني أن أسترجعها، فهل أنا أحق بها أم هم؟ ثم إن أجابك بنعم أو لا، يعني قال يعني يسترجع أو لا يسترجع، فأطلب منه شيئا، وهو أن أخبره بأن صاحب الماء أو والدي شيخ كبير، وأنه هو العريف على الماء، وأنه يسألك أن تجعل له العرافة من بعده، تجعل لي أي ابنه تجعل لي العرافة من بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العرافة حق، ولا بد للناس من العرفاء، ولا بد للناس من العرفاء، والعرفاء في النار، والعرفاء في النار. وهذا هو محل الشاهد يعني من إرادة الحديث، هذا الكلام الذي في الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العرافة حق، ولا بد للناس من عرفاء، وإن العرفاء في النار، وهو غير ثابت، ولو ثبت فإن المقصود من ذلك الذي يخون في ولايته وفي مسؤوليته ويأتي بشيء يعني على خلاف الحقيقة وعلى خلاف الواقع، فإن ذلك من أسباب دخوله النار ومن أسباب الموصلة إلى النار. وما جاء في الحديث الأول من أنه قال إن إن إن, إن أردت أن تسلمها لهم فيعني أمضها، وإن أردت أن تسترجعها فأنت أحق بها، فأنت أحق بها. هذا فيه دليل على أن يعني مثل هذا الشيء الذي يعطى الإنسان على أمر واجب أنه لا يستحقه، لأن هذا الشيء الذي هو مطلوب منه ولازم له ومتعين عليه، فهو لا يحتاج إلى أن يعطى شيء مقابله، مثل كل إنسان يعطى مقدار على أنه يصلي. الصلاة واجبة ما تحتاج إلى أجرة، والإنسان لا يصلي إلا بأجرة، يعني أنه يعطى مقدار على أنه يصلي. الصلاة لازمة واجبة، وكذلك الدخول في الإسلام يعني لازم ومتعين، وإذا دخلوا في الإسلام سلموا وسلموا من النار، وهذا شيء المصلحة لهم والفائدة تعود عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل الأمر إليه، إن أراد أن يسترجع استرجع، وإن أراد أن يترك ترك، والحديث غير ثابت. لكن كل إنسان يعطى يعني شيء على أمر واجب عليه يعني هو لا يستحقه، كما قلت يعني في الإنسان الذي يعطى من أجل أن يصلي. قال حدثنا مسدد، مسدد المشرحي ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بشر بن المفضل، بشر بن المفضل ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن غالب القطان، عن غالب القطان وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب، صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن رجل عن أبيه عن جده، عن رجل هو مبهم وأبوه كذلك وجده كذلك. أخونا يقول بأن الشيخ الألباني رحمه الله صح حديث لا بد من العريف والعريف في النار في صحيح الجامع. إذا صح كما قلت هذا هو المقصود، وكون لا بد من عريف، نعم هذا يعني أمر واضح، وكونه في النار هذا هو الذي فيه إشكال، ولكنه يحمل على إذا خان ولم يؤدي الواجب الذي أوجب الله عليه، وأما إذا قام بالواجب الذي أوجب الله عليه فذلك من أسباب سعادته ومن أسباب فلاحه ونجاته، وليس من أسباب دخوله النار، وإنما ذلك يكون محمولا على من لا يقوم بالواجب أو يخون في الواجب. هل ما ورد في الحديث في كيفية الرد على من بلغ السلام وارد في طرق أخرى صحيحة، أن يقول وعليك وعلى فلان السلام؟ ما أذكر الآن شيء، أقول ما أذكر شيء من الحديث فيها، ما في بالي شيء الآن. لعله يقول عليك وعليه السلام. نعم لكن يعني ايش الحديث او ايش الحديث؟ انا ما تذكر حديث، ولكن الجواب هو عليك وعليه السلام. نعم صحيح هذا من اقول هذا من لعله يستثنى من من اعطى شيئا واجبا المؤلفة قلوبهم. هذا يعني غير، لانه يعني كونه يعطي من غير مواطعة، لان هذا اتفاق اعطاهم على ان يسلموا، هذا دفعه لإسلامهم، واما هذا اعطاهم ترغيبا لهم في الاسلام، ما قال انه بشرط ان يسلموا، فاعطى المؤلف قلوبهم ليس من هذا القبيل، لانه يعطيهم من اجل ان يتألفهم ويستميلهم، واما هذا يعني مقابل الاسلام، يعني فكأنه ثمن الاسلام ومقابل الاسلام واتفاق على انهم يسلموا بسبب لهذا. قال رحمه الله تعالى: باب في اتخاذ الكاتب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب اتخاذ الكاتب. الأمير والوالي لا بد له من كاتب يتولى الكتابة له للجهات التي يريد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون له الوحي وغير الوحي والرسائل التي يبعث بها إلى الملوك والرؤساء، كان له كتاب يكتبون له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فالوالي لا بد له من كاتب. والحديث الذي أورده أبو داود عن من؟ عن ابن عباس. ابن عباس قال: السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. السجل كاتب للنبي صلى كان للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يعني أن هذا اسم كاتب للنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له كاتب اسمه السجل، وليس في الصحابة صحابي قال له السجل، فيعني الحديث غير ثابت. ولكن اتخاذ الكاتب هذا من الأمور التي لا بد منها، الرسول صلى الله عليه وسلم له كتاب وليس فيهم السجل أو من يقال له السجل، واتخاذ الكاتب لا بد منه ويحتاج إليه الوالي. ولكن الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم له كاتب وقال له السجل هذا غير ثابت، فهو ضعيف، يعني غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نوح بن قيس. عن نوح بن قيس وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن كعب. عن يزيد بن كعب وهو مجهول أخرجه أبو داود النسائي. مجهول أخرجه أبو داود النسائي. عن عمرو بن مالك. عن عمرو بن مالك وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عن أبي الجوزاء. عن أبي الجوزاء وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. أوس بن عبد الله الربعي. أوس بن عبد الله الربعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. حديث المقداد بن معد كرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال له: أفلحت يا قديم. ذكرتم التضعيف بسبب صالح بن يحيى المقدام. أخوان ينقلون عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه ذكر علة أخرى وهو الانقطاع. هذا هو اللي أشرت إليه، هو ذكر الألباني، وهي كون ابن حبان قال أنه في طبقة أتباع التابعين، وعلى هذا فيكون فيه انقطاع. إذا كان في طبقة أتباع التابعين فيكون فيه انقطاع. وجاء في البيهقي عن أبيه عن جده. أيوة هذا يفيد الانقطاع. نعم هذا يدل على الانقطاع. بالنسبة للحديث الذي قبله إذا أراد الله بالأمير خيرا، الوليد بن مسلم تعلمون أنه يدلس تدريس التسوية. نعم. وصرح بالتحديث عن شيخه ثم عن قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم. إيه بس هو كما هو معلوم الأصل هو عدم التدريس حتى يعني يعرف، يعني ما يكون كل استاذ فيه الوليد يعني وفي عنعنة فوق يعني يقدح فيه. لكن على القاعدة أن المدلس إذا عنعن ترد الرواية حتى يصل. نعم بس هو الكلام على فيما فوق، يعني في في في فيما فوق، لأن كثير من أقول كثير من رواياته يعني ثابتة ومحتج بها وفيها العنعنة يعني فيما فوق، لكن هذا إذا ثبت أن هذا في تدريس وأن في حذف. ما نقله البخاري عن الإمام أحمد أن كأن محمد بن زهير الذي يروي عنه الشاميون غير هذا، ما يكون يحمل على يعني أنه لما يأتي فيه من روايته من المخالفات والأخطاء، فيقول كأنه الرجل غير الرجل المشهور، إذا جاءت رواية الشاميين يأتي بأشياء غرائب، فكأنه غير زهير بن محمد المعروف اللي هو التميمي. إيه؟ هو هذا اللي يعني غير زهير غير محمد. يعني ما هو مراده غير الشخص، يعني من حيث الإتقان والضبط يستغرب منه أن يفعل هذا الفعل، فكأنه غيره. يعني الرجل ثقة. كيف العبارة؟ العبارة قال البخاري عن أحمد قال كأن محمد بن زهير زهير بن محمد الذي يروي عنه الشاميون غير هذا. إيه يعني هذا يعني كأنه يعني يقول لنا شخص آخر غير هذا، يعني غير اللي هو التميمي الثقة. لعله يعني المراد يعني معناه المقصود منه أنه يظن شخص أنه شخص آخر. لا يعني لما يأتي في رواياته من المخالفات والأخطاء مع أن الرجل ثقة، لكن إذا روى عنه الشاميون أتى بأشياء غريبة، فالذي ينظر في رواية الشاميين عن هذا الرجل وفي رواية غير الشاميين عن هذا الرجل يعني يظن أنه شخص آخر، هو في الحقيقة شخص واحد، لكن لما يجد من الغرائب في الروايات يظنه أنه شخص آخر. أي ما أدري يعني الاحتمال هذا، يعني إيش لفظه قال كأنه العبارة. زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني سكن الشام ثم الحجاز ثقة، إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. قال البخاري عن أحمد كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر. وقال أبو حاتم حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. كأنه آخر يعني معناه شخص آخر، لكن الآن يعني سياق حتى الكلام يفيد قال أبو حاتم حدث بالشام من حفظه، ولا زالت كلها ترجمة زهير محمد التميمي فكثر غلطه. ثم قال من السابعة مات سنة 62. بس كله آخر يعني معناه أنه شخص آخر غير هذا. نقل الشيخ عبد الله البسام حفظه الله عن الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمة الله عليه قال إذا مات أحد المسلمين وعليه دين فعلى ولي الأمر قضاءه من بيت المال كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة. الرجاء منكم التكرم بتوضيح هذا الكلام، وهل هو على إطلاقه سواء كان له إرث أو ليس له إرث؟ سواء له إرث ترك مال الذي يبدو أنه ليس على إطلاقه, يعني بمعنى ليس إذا ترك مال يعني مال يكسب على ورثه وبيته المال يوفي عنه, وإنما الذي يظهر أنه الذي إنسان الذي ما عليه سداد أو ما عنده سداد. وأما من يعني من خلف مالا فإن المال هو الذي يقدم في التركة, يقدم على التركة على الميراث. أقول الدين مقدم على بعد وصية يوصى بها أو دين كما جاء في القرآن, يعني الميراث بعد وصية يوصى بها أو دين, يعني فالدين مقدم على الميراث وعلى الوصية. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في السعاية على الصدقة. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في السعاية على الصدقة. السعاية على الصدقة العمل على الصدقة, كل إنسان يكون عاملا عليها من العاملين عليها الذين يذهبون إلى أصحاب المواشي أو أصحاب الزروع فيأخذون الصدقة منهم, هذا يسمى سعاية ويسمى عمل على الصدقة. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر أصناف الزكاة, مصارف الزكاة, وأن منهم العاملين عليها, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال على الصدقة يعني لأخذها وجبايتها, فهو من الأعمال التي جاء بها الإسلام, وأن العمال يذهبون إلى أصحاب المواشي على مياههم ويأخذون الصدقة منهم ولا يكونون في جانب, ويطلبون من أصحاب الأموال أن يسوقوا أغنامهم إليهم ومواشيهم إليهم, بل يذهبون لهم على مياههم. وفي هذا العمل مع الاحتساب والنية الطيبة وكون الإنسان يريد أن يعمل من وراء ذلك على إبراء ذمم أصحاب الأموال الذين تؤخذ منهم الزكاة ثم توصل إلى الفقراء الذين هم يحتاجون إليها, لا شك أن هذا عمل فيه مصلحة وفيه فائدة وفيه أجر عظيم لمن فعل ذلك محتسبا لأن يعمل على إبراء ذمم أصحاب الأموال وإيصال الزكاة إلى من يستحقها وإلى أهلها. أورد أبو داود حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العامل على الصدقة بحق بالحق كالغازي في العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته, لأن العمل على الصدقة يخرج في مهمة ويأتي للناس على مياههم ويأخذ الزكوات منهم, وكذلك يعني يذهب إلى الأصحاب الزروع لخرصها ثم بعد ذلك لجبايتها. فالذي يذهب لهذه المهمة كالغازي في سبيل الله حتى يرجع, يعني معناه أن له أجر وله ثواب, وكل منهما خرج من بيته ليؤدي هذه المهمة العظيمة, الغازي ليجاهد في سبيل الله, وهذا ليأخذ الأموال من الدافعين لها والذين تجب عليهم وهم أصحاب الأموال, ثم العمل على إيصالها إلى من يستحقها. فالحديث يدل على فضل هذا العمل وأن صاحبه مع الاحتساب وكونه ينوي هذه النية الطيبة بأن يأخذ هذه الحقوق ممن وجبت عليهم ويوصلها إلى من تجب لهم, في ذلك أجر عظيم وفي ذلك ثواب جزيل من المولى سبحانه وتعالى. قال إيش الحديث؟ العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. العامل على الصدقة بالحق يعني كونه يكون عمله وفقا للشرع, ليس فيه هضم لحقوق الفقراء بأن يتسامح مع أصحاب الأموال ولا أن يظلم أصحاب الأموال بأن يأخذ شيئا فوق ما يجب عليهم, بل يأخذ الحق الواجب الذي هو واجب على أصحاب الأموال فلا يظلمهم ويزيد في الأخذ عما يستحقون لأن ذلك ظلم, ولا ينقص عن الواجب لأن في ذلك أيضا ظلم للفقراء ونقص على الفقراء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وقال في ما أوصاه به بعد أن يستجيبوا للدخول في الإسلام وللصلاة, قال فإنهم أجابوك لذلك أو إنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. يعني لا تأخذ كرائم الأموال وهي النفيسة العزيزة, فلا يأخذ خيار المال وكرام المال وكرائم المال, وإنما يأخذ من الوسط. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأن أخذ كرائم الأموال ظلم, وأن من أخذها قد يدعو عليه من أخذت منه, ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب, فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني كونه يأخذ أكثر مما يجب عليه ذلك ظلم له, وقد يدعو المظلوم على من ظلمه, ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وإذا فقوله بالحق يعني كونه يقوم بالواجب ويأخذ الواجب, فلا يظلم الفقراء ولا يظلم الأغنياء, لا يظلم الأغنياء بأن يزيد على ما هو واجب وأن يأخذ منهم أكثر مما هو واجب وفوق ما هو واجب, ولا يظلم الفقراء بأن يبخسهم حقهم فيأخذ لهم يأخذ لهم دون الواجب, يأخذ لهم دون الواجب, وإنما يأخذ ما هو واجب, فيبرئ ذمة الغني ويصل إلى الفقير حقه دون نقص. نعم. قال حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي. محمد بن إبراهيم الأسباطي صدوق. نعم. أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود. عن عبد الرحيم بن سليمان. عبد الرحيم بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم بن عمر بن قتادة. عن عاصم بن عمر بن قتادة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمود بن لبيد. عن محمود بن لبيد وهو صحابي صغير أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن رافع بن خديج. عن رافع بن خديج رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة صاحب مكث. ثم أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة صاحب مكث. وصاحب المكث فسر بأنه الذي يأخذ على الناس من سلعهم ومن الأشياء التي يبيعونها, يعني أشياء لا تجب عليهم, فإن هذا مكس. والمكس هو النقص، لأنه يعني معناه ينقصهم ويأخذ منهم يعني شيئا لا يجب عليهم، فيكون ذلك مكسا أي نقصا في حقهم، أي نقصا في حقهم، فيأخذ يعني عشور أو يأخذ يعني أسهم من المال يعني غير ما هو واجب عليهم، فيكون بذلك ظلمهم. وقد أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يدخل الجنة صاحب مكس، أي يعني هذا الذي ينقص الناس أموالهم ويأخذ منهم أشياء لا تجب عليهم ولا يلزمهم إخراجها، فيكون بذلك ظالما لهم، فيكون بذلك ظالما لهم. وقيل إن المقصود من ذلك أنه يأخذ منهم يعني زيادة على الزكاة وزيادة على الشيء الواجب شيئا غير واجب يعني يختص به ويكون له، أي الساعي، فإن ذلك ظلم. ولعل هذا هو وجه إيراد أبي داود الحديث في باب السعاية، لأن السعاية حق وأخذ الأجرة على ذلك سائغ، وقد جاء في القرآن ما يدل عليه، وكذلك جاء في السنة ما يدل عليه، وكونه يأخذ شيء، يأخذ العامل شيئا غير الواجب، يعني يكون لنفسه أو يكون أيضا للدولة، ذلك ظلم وهو غير سائغ وغير جائز. ولعل يعني إراد الحديث في هذا الباب من أجل أن السعاية قد تكون بحق وقد تكون بباطل، فإذا كانت بحق فإن ذلك أخذ لما هو واجب، والذي عليه واجب أدى ما عليه، والساعي قام بما يجب عليه، فلم يظلم الأغنياء بأن يأخذ أكثر مما يجب عليهم، ولم يظلم الفقراء بأن يأخذ من الأغنياء شيئا أقل مما هو واجب عليهم، ولا يأخذ شيئا أكثر من ذلك لا لنفسه ولا للدولة، لأنه يكون بذلك ظالما لمن أخذ منهم. والحديث ضعفه الألباني، ولعل ذلك من أجل محمد بن إسحاق، يعني كونه مدلس وقد عنعن. الإسناد قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن سلمة. محمد بن سلمة الباهلي هو ثقة، أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن شماسة. عن عبد الرحمن بن شماسة وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغراء عن ابن إسحاق قال: الذي يعشر الناس، يعني صاحب المكث. ثم أرد هذا الأثر عن ابن إسحاق، وفي تفسير المكس وهو الذي يعشر الناس، أي يأخذ منهم العشر من أموالهم ظلما وبدون حق، هذا تفسير من ابن إسحاق للمكس أو لصاحب المكس في قوله في الحديث المتقدم: لا يدخل الجنة صاحب مكس. فهذا يقال له مقطوع في علم المصطلح، لأن المتن الذي ينتهي إسناده إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع، وإذا كان ينتهي إلى الصحابي يقال له موقوف، وإذا كان ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع. والمقطوع هو من صفات المتون، بخلاف المنقطع فإنه من صفات الأسانيد، لأنه يقال إسناده منقطع، يعني في حذف، يعني في رجال الإسناد، وفيه يعني سقوط راو أو أكثر، هذا يقال له انقطاع ويقال له منقطع. وأما المقطوع فهو المتن الذي انتهى إلى من دون الصحابي. قال حدثنا محمد بن عبد الله القطان. محمد بن عبد الله القطان مقبول أخرج له أبو داود. نعم أخرج له أبو داود. عن ابن مغراء. عن ابن مغراء هو عبد الرحمن بن مغراء وهو صدوق. نعم أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن ابن إسحاق. عن محمد بن إسحاق وقد ذكر ذكره. باب في السعاية على الصدقة. الأخ يقول أليس حق الباب أن يكون في كتاب الزكاة؟ هو جاء في كتاب الزكاة يعني ذكر السعاة، ولكن هنا جاء من أجل الولاية والإمارة، لأن الساعي يعتبر أمير يعني ويعتبر والي، يعني جاء من أجل هنا من أجل الولاية في باب الإمارة أو كتاب الإمارة، جاء من أجل الولاية. وهو يأتي في الصدقة من جهة ذهاب العمال وإرسال العمال لأخذ الزكاة، وأنهم يذهبون إليهم على مياههم، وأنهم لا يكونون في جانب ويسوقون الناس إليهم أو يطلبون الناس أن يأتوا إليهم، بل هم يذهبون إلى الناس. فهو له علاقة في كتاب الزكاة وله علاقة في كتاب الإمارة من جهة أن هذه ولاية ومن جملة الولايات. الخطاب يقول فأما العشر الذي يصالح أو يصالح عليه أهل العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين فليس ذلك بمكس. نعم، لأن هذا الكلام في المسلمين، يعني كانوا يأخذ العشر من أموال المسلمين. وأما أهل الكتاب والكفار إذا مروا بديار المسلمين وأخذ منهم شيء يعني على ذلك فهذا لا بأس به. المسألة خاصة بالعشر أو أي نسبة؟ الشيء الذي يعني يتفق معهم عليه أو يفرض عليهم، ولكن غالبا هو يعني العشر. ولهذا قال ابن إسحاق الذي يعشر الناس، يعني يأخذ العشر منهم. الأسئلة تواترت عن الضرائب. طوائف. الضرائب هي هذه نفس الضرائب، هذه هي نفس المكس. وبالتالي هل له أن يتخلص بأن يكذب عليهم؟ هل إيش؟ له أن يتخلص منها بأن يكذب عليهم إذا جاءوه المسؤولين عن الضرائب قال لهم لا الكذب لا يكذب. أقول لا يكذب، ولكنه يعني إذا ورى وصار إلى التورية يعني لا شك أن هذا سائق. ومنها الجمارك. ومنها الجمارك نفس الشيء. قال رحمه الله تعالى باب في الخليفة يستخلف. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال عمر إني إن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب الخليفة يستخلف، يعني يختار خليفة يكون من بعده يلي الأمر من بعده يختاره للخلافة، وهذه طريقة صحيحة وشرعية، كون الخليفة يختار من يلي الأمر بعده. أبو بكر رضي الله عنه فعل ذلك مع عمر، وفي ذلك مصلحة وهي قطع الأطماع وعدم التطلع إلى تحصيل الولاية بأن يكون هناك تنافس على الحصول إليها، فكون خليفة يعين خليفة من بعده يكون بذلك قطع مثل هذه الأطماع ومثل هذه التطلعات، وهي من الطرق الشرعية التي فعلها أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة الراشد، وقد قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأبو بكر استخلف عمر واختاره للخلافة من بعده،